بعض الناس يردد عبارة إني متوكل على الله ثم عليك أن تنجز لي هذه المعاملة، ما رأيكم بهذه العبارات يا شيخ؟ متوكل على الله ثم عليك؟ نعم. لكن ثم أنه عليك ما يصلح. طيب. لكن قال وكلتك أحسن من توكل، يمنعها لم يمنعها. طيب. نعم متوكل. فيقول وكلتك على كذا أو أنت وكيلي أو اعتمدت على الله ثم عليك، اعتمدت على الله ثم عليك، أو أنا أهل الله ثم بك، أو ما أشبه ذلك، يعني ثم زال محذور. لكن متوكل تفسد لفظة متوكل أحسن، وإلا فهي معنى صحيح. طيب. متوكل يعني أنت معتمد في هذا الأمر، يعني أعتمد على الله ثم عليك بعد الله جل وعلا. بارك الله فيكم.